يكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. يا رب يا رب. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الماء.